علينا وابعدتنا على الأوطان وخلتنا بلا مينا. تهربنا وكان اللي كانوا لعبة الغربة فينا وابعدتنا على الأوطان وخلتنا بلا مينا. والوطن عايش معنا لو خدرنا وشيبنا. عالشقابة كتير بالغربة تحملنا كثير وخدنا عالشقابة كتير والطيارة لما تطير تولع وتحرق بينا. والوطن عايش معنا لو خدرنا وشيبنا. الوطن عايش معنا لو خدرنا وشيبنا. وما بننسى ريحة البلاد وديرتنا وأهالي. والوطن عايش معنا لو خدرنا وشيبنا.